عن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجه. يكثر الصلاة الظهر أربعة يصليها ركعتين، حينما يكون مقيما جاءت السنة من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عليهم النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم 12 ركعة يصليها، أربعة قبل الفريضة وأربعة الفريضة وأربعة بعدها. فإذا كان مسافر يصلي ركعتين فريضة. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سافر لا يصلي نافلة راتبة مع الصلوات الخمس، الظهر جاء صلى ركعتين، العصر جاء صلى ركعتين، المغرب صلى ثلاثة وخلاص، والعشاء صلى ركعتين. هذه رواية ابن عمر، ما كان يصلي مع الفريضة نافلة لا قبلها ولا بعدها. لكن جاءت رواية اخرى، واوفي هنا هذه الرواية، الا من جوف الليل، يصلي في جوف الليل، يعني الراتبة مع النوافل يتركه، ولكن في جوف الليل التهجد في الليل ما يتركه يصلي. غير ابن عمر، او ابن عمر بنفسه رأى ولده عبيد الله يصلي النوافل الراتبة مع الصلوات الخمس سكت عنه، لا امر ولا نهى. يبقى ابن عمر هنا، ويقولون عنه انه صلى مرة الظهر ركعتين، قال واتجهنا معه الى رحله، وبعد ان استقر رأى رجالا يصلون، قال ما بال هؤلاء؟ قالوا يسبحون، يعني النافلة. قال لو كنت متنفلا لأتممت الفريضة. هنا كلام ابن عمر، يرى انه ما دامت قصرة الصلاة يبقى النافلة من باب اولى. والجمهور الائمة الاربعة يرون جواز التنفل مع الفريضة، ويقولون ان قصر الصلاة في الفريضة صدقة من الله، حق لله اسقط عنك نصفه تخفيفا. والنافلة هل هي واجبة عليك ولا انت متطوع بها؟ انت متطوع، وهل يمنعك احد ان تتطوع لله؟ ما منعك احد، فلطف الله ان خفف الفريضة. طيب الحمد لله، فاذا تبرعت انت وتطوعت انت وصليت النافلة، يكون عن تحمل مشقة ولا عن راحة واستطاعة؟ عن راحة واستطاعة، بدل عن راحة واستطاعة ما في نام. هكذا يقول الجمهور. ثم نقول لابن عمر ايضا، اذا كانت الفريضة قد خففت تخفيفا، قد قصرت تخفيفا، حق صلاة جوف الليل هذا اجابه، ما المسافر تعبان في الليل، تقوم وتصلي من جوف الليل وانت مسافر وتترك نوافل الفريضة؟ ان كنت متنفل تنفل على طول، مع ان رواتب الصلوات الخمس اكد من جوف الليل. اذا ابن عمر يفعل شيء ويترك شيء. ثم جاء عنه صلى الله عليه وسلم في سفره، وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر والوتر لا حضر ولا سفر، وكان في سفره صلى الله عليه وسلم وعودته من خيبر، وعرس وقال من يكلأ لنا الفجر، قضية بلال، فناموا حتى ايقظهم حر الشمس، فقال خذوا من هذا الوادي فان فيه شيطان. ولما خرج من محل الشيطان امر بلال فأذن فصلى ركعتي الفجر السنة، ثم امر بلال فاقام فصلى الفجر. يبقى تنفل قبل الفريضة ولا لا؟ تنفل قبل الفريضة. اذا هذه نافلة لا تترك ابدا، وما اظن ابن عمر يتركها. وكذلك الوتر، من لم يوتر فليس منا، فنوديها هذه، وما ترك الوتر حضرا ولا سفر. اذا ابن عمر لا يرى التنفل مع الفريضة المكتوبة، مع انه يتهجد من جوف الليل. ابن عمر يترك التنفل مع المكتوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر وصلى الوتر، واجابوا عن ذلك بان الفريبة انما قصرت فضلا من الله وصدقة، والناس لا تبرع من صاحبها وليس عليه مشقة. بقي كيف يصلي وهو مسافر؟ قالوا على اي حالة كان عليها، ان كان راكبا فعلى راحلته، ان كان على سفينة فعلى ظهر سفينته، ان كان في سيارة فعلى سيارته. طيب يكون مسافر راجع من مكة الى المدينة، او من مكة رايح على الطائف، او الى جهة اخرى والكعبة وراه، كيف يصلي النافلة على راحلته؟ هيرجع على مكة ثاني ولا يركب معكوس وجهه الى خلف؟ لا يمكن. يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت به. وهذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رأيت رسول الله يصلي على حمار او يصلي على راحلته حيث توجهت به، مخصصا ومن مخصصات السنة للكتاب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك ايش؟ شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، حيثما كنتم في الدنيا فولوا وجوهكم شطرا، لان الله سبحانه جعل البيت مثابة للناس وامنا، وليس مثابة في الوصول عنده فقط، المثابة المرجع والمآل، بل يثوبون اليه من اقطار الدنيا، يتوجهون في الصلوات الخمس الى البيت، وكافى بذلك وحدة للأمة الإسلامية. فهنا السنة تخصص القرآن، وأيضا من تخصيص السنة للقرآن كما جاء في قوله حرمت عليكم الميتة والدم بنص القرآن الكريم، جاءت السنة وتقول أبيحت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، وهذا بإجماع المسلمين. وهو صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت، متوجهة الى القبلة، القبلة على اليمين على الشمال وراء ظهره، على راحلته وهي ماشية وهو يصلي، يكبر ويقرأ، ويومئ قليلا في الركوع ويومئ اكثر في السجود، وهكذا الى ان يسلم. ولكن يفعل هذا في النافلة فقط وليس في الفريضة. اما في الفريضة فينزل ولا يصلي على الراحلة، ولا بد ان يصلي ويسجد على الارض، اللهم الا اذا كانت في الارض امطار وطين ووحل ولا يستطيعون السجود في الارض لان فيها الطين، فسيومئون، اذا يبقون على رواحلهم يومئون بدلا من الاماء في الطين، ولكن عليهم ان يصفوا خلف امامهم متجهين الى القبلة، لا ان يصلوا الفرض وهم يسيرون كما في النافلة. اذا جاءت الفريضة توجهوا الى القبلة، وتقدم الامام على راحلته، وصفوا من ورائه على رواحلهم، وصلوا ايماء مقتدين بالامام كما لو كانوا على الارض، مدام ايماء بايماء ولا في سجود، يكون ايماء على رواحلهم بدل من الطين. لكن شرط استقبال القبلة لازم يتحقق، وهذا ممكن لان الفريضة لها حكم سوى الايه؟ النافلة. وعلى هذا يصح للمسافر ان يتنفل للصلوات الخمس، ان كان نازلا فمحل اصلاته يجمع ويقصر ويصلي النوافل، وان كان مسافرا وله نوافل او صلى الفريضة وبقيت النافلة وركب، له ان يصلي النافلة وهو في سيره على راحلته. ولكن عند احمد رحمه الله يستحب لمن اراد ان يتنفل على راحلته انه عندما يريد ان يقول الله اكبر يشوف القبلة فين، يوقف راحلته ويوجهها الى القبلة حتى يكبر تكبيرة الاحرام وهو مستقبل القبلة، ثم يدير راحلته على طريقه التي يسير عليها، وبعد هذا ما عليه منها. وكذلك المصلي في السفينة، السفينة تمشي رايحة من جدة الى الشرق والكعبة وراءها، على المصلين حينما يريدون الصلاة جماعة في الباخرة ان يستقبلوا القبلة، فاذا انحرفت السفينة يمينا او يسارا لمسارها في البحر، واجهتها سفينة اخرى او امامها محل تريد ان تتجنبها او سيرها ينحرف، ليس عليهم ان ينحرفوا كلما انحرفت، لا، يبقوا على صفهم وعلى اماكنهم التي انشأوا الصلاة عليها وهم مستقبلون القبلة، وبعد ذلك تسير بهم حيث سارت. وكذلك السيارة، وكذلك المسافر في الطائرة، تكون مروح في الطيارة والكعبة وراه، وتركب قبل الفجر بربع ساعة، وما تنزل في مطار بلدك الا بعد ما تطلع الشمس الضحى، وين الصبح الحج يبغى ياكل الصبح، يبقى اول حسنة يسويها بعد الحج يضيع فريضة الصبح، لا، توضع قبل ان تركب الطائرة. فاذا علمت بدخول وقت الفجر ان استطعت ان تتحول بوجهك الى القبلة وتكبر، ثم تعتدل وانت مسدود عليك حزامك، وتصلي الصبح وانت في مكانك، ولو امكن لركاب الطائرة ان يكونوا جميعا متوضئين، وان يأمهم راكب من الركاب وهم على وضعهم، فنعم الحال. والدين الاسلامي ليس فيه طريق مسدود، وليس فيه امر معسر على انسان، انه الدين الميسر، ان مع العسر يسرا، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. وهكذا ايها الاخوة يبين لنا ابن عمر، ويورد لنا مالك رحمه الله تيسير امر الصلاة في السفر. وهنا نتساءل، كل هذه التسهيلات لامر الصلاة يدل على اي شيء؟ على هوانها وضياعها، ولا على ضرورية المحافظة عليها؟ ها، ضرورة المحافظة عليها. اذا كان يسقط عنك بعض الشروط لاي شيء حتى لا تضيعها، فانت تزيد تسقطها؟ لا ابدا. وقد اجمع العلماء على ان الحاج قبل ان يخرج من بلده ان كان يعلم بانه سيأتيه وقت يضيع فريضة واحدة من الصلوات الخمس في يوم من الايام، فلا يجبغي له ان يخرج الى الحج، لان حفاظه على تلك الفريضة اولى من خروجه الى الحج. اذا يا اخوان، وانتم في هذه الرحلة المباركة وتقصدون وجه الله سبحانه لاداء اعظم ركن في الاسلام وخاتمة التشريع وهو الحج، الحج الذي يشمل جميع اركان الاسلام، فيه النطق بالشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله، لك تقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومعنى ذلك لا اله الا الله. وفيه الصلاة جبرا عليك، سنة الطواف، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وفيه الصوم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. وفيه الزكاة، الانفاق كله، هذا كل انفاق في سبيل الله اكثر من زكاة مالك. وفيه الجهاد، الحج جهاد لا قتال فيه، وجميع احكام الاسلام موجودة فيه. اذا علينا ان نجعل من مهمة الحج ان نتعود على الحفاظ على الصلاة، وان نصونها مهما كانت الحالة ومهما كانت الظروف، ولتكن رحلة تدريب عملي على كل اركان الاسلام، حتى نرجع كمن ذهب في معسكر للتدريب ورجع مهيئا بكل شيء.